بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في كتاب الجعالة، وعرفنا أيها الإخوة بأن الجعالة مأخوذة من الجعل، ومعنى الجعالة أن يجعل شيئا معلوما، يعني عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. وعرفنا أن مشروعية الجعالة ثابتة بكتاب الله عز وجل، قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه أيضا غيرهما، وقد مر أيضا ذكره والحديث عنه، والذي قال فيه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، إلى أن لدغ، جاء ذكر لدغ سيد ذلك الحي إلى آخر الحديث. وأيضا اتفق جماهير العلماء على جوازها، ولا يعرف اختلاف في مشروعيتها. ونتابع إن شاء الله الحديث فيما يتعلق ببقية أحكام الجعالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الجعالة. قال: ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يجوز عقد الجعالة أو الجعالة لعامل معين، أو نقول غير معين. فلما نقول عامل معين الذي لم يذكره المؤلف وتركه، لأنه إذا صح لعامل غير معين فمن باب أولى أن يصح لعامل معين، ولذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فمثل المعين أن يقول لشخص معين: إن رددت علي ضالتي فلك كذا، هذا معين. وغير المعين أن يطلق فيقول: من رد لي ضالتي فله كذا. إذن هنا أي شخص يرد له ضالته، واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فإنهم يستحقون الجعل. فإن كان واحدا أخذه، وإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الجعل، إلا أن يكون فرق بينهم، يعني اشتركوا فيه بالسوية، إلا أن يكون فرق بينهم في الجعل، كأن يجعل لأحدهما مثلا لأحدهم دينارا، وللآخر دينارين، وللثالث أربعة، وهكذا. المهم أنها تجوز، وتجوز أيضا مع الجهالة، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك، وقلنا الفرق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم كالبيع، لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخه إلا سبب يبيح الفسخ، وأما الجعالة فهي عقد جائز. الجعالة جازت مع الجهالة في المدة وفي العمل، ولكن لا بد أن يكون العوض معلوما. لماذا جازت مع الجهالة؟ لشدة الحاجة إليها. فلو أن إنسانا ضل منه شيء، ضاع منه شيء، أو احتاج إلى عمل من الأعمال، ذلك العمل لا يمكن أن يضبط بالمدة ولا بماذا؟ بالعمل. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يخصه. ومن هنا جاءت الجعالة مستثنات من الإجارة فصحت مع وجود الجعالة، لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إلى غايته، ولا يمكن أن تتفق إجارة مع شخص ليبحث لك عن ضالة ضاعت، لأن عقد الإجارة يقوم على أن يكون العوض معلوما، وأن تكون المدة معلومة، وأن يكون أي وأن تكون المنفعة أيضا معلومة. قال: ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول، فيقول: من رد ضالتي فلو كذا. للآية التي مرت: ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير لماذا؟ لمن جاء بالصاع. إذا جعل الصاع جعلا، جعل حمل البعير جعلا لمن يرد الصاع إلى أهله. قال: ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل فجاز كالمضاربة. ولأن الحاجة داعية إليه. أنتم ترون أيها الإخوة بأن المضاربة تقوم على أمرين: رجل يقدم عملا ويعرف برب المال، والثاني يقوم بالعمل ويعرف بالعامل أو المضارب. إذن المرابحة أيها الإخوة فيها جهالة، لأنه لا يدرى أيكسب أم يخسر، هل يكون الكسب قليلا أم كثيرا، هذا كله في علم الغيب لا يستطيع أحد أن يحدده. ربما تمضي سنوات ولا يكسب شيئا، ربما تمضي أشهر ولا يكسب شيء، وفي صفقة واحدة يكسب مبلغا كبيرا من المال. قال: ولا يجوز إلا بعوض معلوم، لأنه عقد معاوضة. أما العوض فلا بد أن يكون معلوما في الجعالة. لماذا؟ لأن الجعالة كالإجارة تقوم على عوض، وإذا كانت الجعالة تقوم على عوض يعني معاوضة، تقدم عملا وتأخذ عليه عوضا، إذا لا بد أن يكون العوض معلوما، لأنه ركن أساس في الجعالة. قال: ولا يجوز إلا بعوض معلوم، لأنه عقد معاوضة، فاشترط العلم بعوضه كالإجارة. كالإجارة، لأن الإجارة كما تعلمون لا بد أن يكون العوض معلوما. فأنت إذا ذهبت لتستأجر دارا أو دكانا أو بستانا أو سيارة، فلا بد أن يكون الأجر معلوما، يعني معروف القيمة، كم قيمة الأجرة، لا بد أن تكون معروفة. ولما كانت الجعالة شبيهة بالإجارة ولكن خصصت لشدة الحاجة إليها وحاجة الناس إليها، وذكرنا في درس ليلة البارحة بأن من مقاصد هذه الشريعة وأسسها التي تقوم عليها مراعاة مصالح الناس، وفي الجعالة مراعاة لمصالح الناس، لأن من مراعاة مصالح الناس التخفيف عليهم فيما يحتاج إلى تخفيف. قال رحمه الله تعالى: فإن شرط مجهولا فسد. يعني فإن شرط الجعل أو الجعل مجهولا فسد العقد، يعني إن شرط، إن لم يحدده، يقول: من رد ضالتي فله قدر من المال، أو فله شيء مما في هذا الكيس أو هذا الصندوق، هذا مجهول. إذن أو أعطيه شيئا، يكون العوض هنا مجهولا فلا يجوز. حينئذ يفسد ماذا؟ العوض، ويرجع إلى أجرة المثل. قال: فإن شرط مجهولا فسد وله أجرة المثل، لأنه عقد يجب المسمى في صحيحه، فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة. وهذا ليس أيها الإخوة فقط في الجعالة، ترون في الإجارة أيضا إذا فسدت الأجرة يرجع إلى أجرة ماذا؟ المثل. إذا فسد المسمى في الإجارة رجع إلى أجرة المثل. كذلك لو انتقلنا إلى النكاح، كتاب النكاح، نجد أنه إذا لم يسمى ماذا؟ المهر، فإنه يرجع إلى مهر المثل، ومهر المثل ينظر فيه إلا لذاتها، يعني مثيلاتها، فتعطى ما يماثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد جائز. هذا فرق من الفروق بين الجعالة وبين الإجارة. هناك الإجارة عقد لازم لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخها إلا لوجود خلل، كأن يكون موت، وهناك أيضا فيه تفصيل في هذا، أو وجود عيب في ماذا، فيما استأجر لا يمكن أن يصلحه المؤجر في وقت لا يضر بالمستأجر، وهكذا من الأشياء التي مرت بنا. هنا الجعالة عقد جائز، ومن أسباب جواز الجهالة فيها أنها عقد جائز، فلا يقال فيها جهالة، لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ قبل أن يشرع في العمل. قال: وهي عقد جائز لأنها تنعقد على مجهول فكانت جائزة كالمضاربة. والجعل وأيضا المضاربة على مجهول، لأن المضاربة أنت لماذا تدفع مالك إلى شخص ليعمل فيه؟ لأجل الربح. هل أنت تضمن الربح؟ لا، قد تخسر، ربما يخسر المال. إذن الربح غير مضمون فهم مجهول، وأن قدر وجود ربح فهو ربح مجهول لا تعرف قلته من كثرته. إذن المؤلف قاس الجعالة على المضاربة بجامع عدم معرفة ماذا، أو بجامع الجهالة في كل منهم، هناك في الربح وهنا أيضا بالنسبة للعمل. قال: وأيهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. لأنه إذا تم الفسخ من قبل العامل أو من قبل ماذا، الجاعل الذي جعل مالا لمن لن يرد له، فلا شيء للعامل. لماذا؟ لأن العامل لم يقدم شيئا فلا يستحق شيئا، لأن الإنسان يستحق مقابل عمله، وهذا لم يقدم عملا فلا يستحق شيئا. أما بعد الشروع ففيه تفصيل. قال: وإن فسخه العامل قبل تمام العمل فلا شيء له. لماذا إذا فسخ العامل، يعني قال أنا أعتذر عن رد الآبق، عن رد الضال، عن بناء الحائط، عن خياطة الثوب، نقول لا أجرة لك، لا جعالة لك. لماذا؟ لأنه فسخ ذلك بمحض إرادته، وهو عندما فسخ لم يتم العمل الذي التزم به فلا يستحق عليه شيئا. لكن لو كان الفسخ من الجاعل، أي الذي جعل جعلا، فالعامل يأخذ أجرة العمل إن كان قد سار في العمل، وإن كان بعد تمامه، بمعنى أنه سلمه ماذا، ما طلب منه، فيدفع له الجعل كاملا. قال: لأنه إنما يستحق بعد الفراغ من عمله، لأنه إنما يستحق بعد الفراغ من عمله وقد تركه. متى يستحق ماذا الإنسان، ماذا العامل الجعل؟ بعد الفراغ من العمل. متى يستحق المؤجر الأجرة؟ بعد أن يفرغ المستأجر من المنفعة، أي بعد أن يستوفيها ويتمها، ولكن يجوز تقديمها. قال: وإن فسخه الجاعل بعد التلبس به فعليه أجرة ما عمل العامل. يعني يقدر العمل الذي عمله، وحينئذ عليه أن يؤدي أجرة ذلك العمل. لماذا؟ لأن التقصير وفسخ العقد لم يكن من جانب العامل، وإنما كان من صاحب ماذا؟ الجعل، فوجب عليه أن يؤدي حق العامل الذي عمله. قال: لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له. قال: وإن تم العمل لزم العقد. وإن تم العمل لزما، ليس معنى هذا أن العقد يكون لازما، لا، وإنما قصده أن الجعل أصبح لازما متعينا، ليس للجاعل أن يمنع العامل من حقه فيه. قال: وإن تم العمل لزم العقد ووجب الجعل لأنه استقر بتمام العمل فأشبه الربح في المضاربة. فأشبه الربح في المضاربة، بعد أن يتقرر لا يستطيع ماذا رب العمل، رب المال الذي هو صاحب الحق، أن يمنع المضاربة من الربح، لأنه قد تحقق حتى كما مر بنا نص العلماء على أنه إن كان غير ناض ينض، إن كان متاعا يعني عروض تجارة فإنه ينض يحول نقدا ثم يوزع. قال: وإن زاد في الجعل أو نقص منه قبل الشروع في العمل جاز. لماذا؟ لأنه بعد لم يبرم العقد، يعني لو كان جعل الجعل 100 ريال فزاد فيه قال سأرفعه إلى 150، أو قال لا ليست هناك مسافة كثيرة لأنه معروف عن هذا العبد أنه لا يذهب بعيدا، أو الدابة فأنا أريد أن أنزل به إلى 80 ريالا، هذا جائز له. لكن هذا متى يجوز؟ قبل أن يشرع العامل في البحث عن الضالة. قال رحمه الله تعالى: وإن زاد في الجعل أو نقص منه قبل الشروع في العمل جاز، لأنه عقد جائز، فجازت الزيادة فيه والنقصان قبل العمل كالمضاربة. قال المصنف: ولذلك ترون وجه شبه كبير بين الجعالة وبين المضاربة، لوجود ماذا؟ الربح هناك مجهول، وهنا أيضا العمل مجهول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل. متى يستحق العامل الجعل الذي يحدد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحق ذلك بعد الفراغ من العمل، كما أن أيضا المضارب يستحق نصيبه من الربح بعد معرفة الربح، وكما أن المستأجر وكما أن المؤجر يستحق ماذا؟ الأجرة، بعد الفراغ من المنفعة، يعني بعد استيفاء المنفعة. قال: ولا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل، لأنه كذا شرط. وإن جعل له جعلا على رد آبق فرده إلى باب الدار فهرب، أو مات قبل تسليمه لم يستحق شيئا. لأن أيها الإخوة، من شرط استحقاق الجعل هو تسليم الآبق أو الضالة أو العمل تاما إلى صاحبه، فإذا رد العبد أو الدابة إلى باب الدار ثم أفلتها تركها ففرت، فهو في الحقيقة لم يسلمها لصاحبه، لأنها شردت الدابة أو أبق العبد مرة أخرى، فلا يستحق على ذلك شيء. متى يستحق؟ أن يسلم ذلك إلى سيده أي إلى صاحبه. قال: أو مات قبل تسليمه لم يستحق شيئا. أو كذلك لو مات، لأنه لو سلمه إليه ومات بعد أن سلمه إليه لاستحق الأجرة، لكنه مات قبل أن يصل إلى يد صاحبه فلا يستحق شيئا. قال: لأنه لم يأتي بما جعل الجعل فيه. قال: وإن قال: من رده من مصر فله دينار، فرده من نصف طريقها، أو قال: من رد عبدي فله دينار عبدي، أو قال: من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما فله نصف دينار. هاتان مسألتان أدخلهما المؤلف في مسألة واحدة لتشابههما. لو أن إنسانا مثلا قال: من رد عبدي مثلا ماذا؟ من جدة، أو كما قال المؤلف من مصر إذا كان في مصر، أو مثلا من الشام أو غيره، فرده من نصف المسافة. إذن هنا ما رده من المكان الذي حدد له، بل رده من نصف الطريق. أو قال: من رد أحد عبدي، من رد عبدي اثنان، فله مثلا 100 ريال أو فله 1000 ريال، فرد أحدهما، هنا يستحق نصف الأجرة، لأنه يستحق الأجرة في المثال الأول لو رده من المكان، وهنا رده من نصف المكان، فحينئذ يستحق نصف الأجرة. وفي الثاني طلب منه أن يرد عبدين أو دابتين، فرد واحدا أو واحدة منهما، فيستحق نصف الجعل ولا يستحقه كاملا. لكن لو جاء به من مسافة أبعد لا يستحق أكثر، لأنه وضع حدا وغاية لنهاية المسافة. قال أو قال من رد عبدي فله دينار، فرد أحدهما فله نصف الدينار لأنه عمل نصف العمل. قال وإن رده من أبعد من مصر لم يستحق إلا الدينار، يعني لو رده من مسافة أبعد من المسافة التي حددها له ففي هذه الحالة لا يستحق زيادة. لماذا؟ لأن هناك غاية ومغية. فهو قال من رد ضالتي من مصر، معنى هذا أنه لو تجاوز ذلك ورده فلا يستحق شيئا لأنه لم يضع للزيادة شيئا، فالزيادة وضع لها نهاية وغاية هي مصر، فلو تجاوز ذلك فلا يستحق. لا يقول أنا مثلا تجاوزت ذلك إلى ليبيا مثلا أو غير ذلك من الأمثلة، لا يستحق أكثر مما حدد له. قال وإن رده من أبعد من مصر لم يستحق إلا الدينار لأنه لم يضمن لما زاد شيئا. قال وإن هو يمثل المؤلف بالدينار لأن الدينار في ذاك الوقت له شأن عظيم وله قيمة كبيرة. نعم. قال وإن رده جماعة اشتركوا في الدينار. ربما قال من رد ضالتي فله مثلا دينار، فذهب ثلاثة اتفقوا فانطلقوا سويا فردوه، إذن يوزع الدينار بينهم ثلاثة، ولو كانوا أربع أرباعا ولو كانوا خمسة وزع بينهم أخماسا. إذن هذا يدلنا على أنه يجوز أن يشترك في الجعل أكثر من واحد ولو حتى عشرين لأنهم يتوازعونه بينهم، إلا إذا فرق بينهم في الجعل كأن قال يا فلان إن رددت ضالتي فلك دينار، ووجد شخصا عنده خبرة ودراية ومعرفة في الطرق خريط فقال إن رددت ضالتي فلك ديناران، وقال للثالث وهو أعلم من الثاني وأخبر وأراد أن يستنهضه لو رددته فلك ثلاثة دنانير، إذن فردوه جميعا، إذن كل واحد لو رده الأول أخذ حقه، ولو رده الثاني وحده أخذ الدينارين، ولو رده الثالث وحده أخذ الثلاثة، لكن لو اشتركوا إذن كلهم اشتركوا في رده وهم ثلاثة فيستحق كل واحد منهم ثلث ماذا ما جعل له، فيستحق الأول ثلث دينار والثاني ثلث دينارين والثالث يستحق دينارا كاملا لأنه حدد له ثلاثة. قال رحمه الله وإن رده جماعة اشتركوا في الدينار لأنهم اشتركوا في العمل، فإن جعل لواحد في رده دينارا ولآخر اثنين ولآخر ثلاثة فلكل واحد منهم ثلث جعله، وإن جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث أجرة المثل لأنه عوض مجهول، لأنه عوض مجهول، فحينئذ يرجع إلى ماذا؟ المثل. نعم. قال لأنه عوض مجهول فاستحق ثلث أجرة المثل. نعم. وإن جعل لواحد جعلا فأعانه آخر، لأن الثوب هذا كيف يعطيه ثلثه؟ إذن يرجع ماذا؟ إلى أجرة المثل. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن جعل لواحد جعلا فأعانه آخر، فالجعل كله للمجعول له. يعني مثلا قال يا فلان رددت ضالتي فلك كذا، فأخذ صديقه أو زميله أو قريبه أمسك بيده وقال يا فلان جعل لي مبلغ من المال فأعني صاحبني في الطريق، يعني لآنس بك وأعني ولخبرتك، فذهب فوجد ماذا؟ ذلك الشارد البعير أو العبد أو غير ذلك، ثم رده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الذي يستحق ذلك هو الذي جعل له الجعل، أما الذي أعانه فلا يستحق شيئا. لكن لو قام المعين واحتج وقال أنا شاركته في العمل فذهبنا سويا انطلقنا سويا وانتهينا إلى القبض عليه ووضعناه وسلمناه لك معا فأنا أعطني النصف، يقول لا لا أعطيك شيئا، ويرجع ويعطي صاحبه النصف لأن ذاك اشترك معه، لكن الأول اشترك مقابل جعل، والثاني يعد متبرعا لأنه لم يوضع له عوض مقابل عمله. قال رحمه الله: وإن جعل لواحد جعلا فأعانه آخر فالجعل كله للمجعول له، لأن العمل كله له. فإن قال الآخر شاركته لأشاركه في الجعل، فللعامل نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل، ولا شيء للآخر لأنه لم يشرط، يعني هو أضر بصاحبه ولم يستفد شيئا. ربما لأنه ترك ذلك يمكن يعني أنه يعطيه، لكن في هذه الطريقة أيها الإخوة ينبغي أن ننظر أن هذا من باب المعروف، يعني اثنان هذا ذهب معه وربما قطع الفيافي والقفار وتجاول المسافات واحتاج إلى الأكل والشرب وأتعب نفسه ورد، نعم أنت لم تجعل له شيئا، ولكن هناك ما يعرف بماذا؟ بالإحسان، بصنع المعروف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا قد صنع المعروف. ولذلك قد يأتي إنسان فيلقى دابتك منطلقة فيمسك بزمامه ويعيدها لك، هو لا يستحق شيئا، هو لا يستحق شيئا شرعا من حيث الحكم، لكن هناك آداب، هناك علاقات بين المؤمنين، هناك أيضا صلات ينبغي أن تراعى. فهذا قدم لك معروفا وعملا فينبغي أن تكافئه وتجازئه، وحجة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، انظروا فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني إنسان دلك على طريق الخير، أخذ بيدك ماذا إلى طريق الخير، قدم لك إعانة، قدم لك مساعدة، حل لك مشكلة، يعني شفع لك شفاعة حسنة، هذا لا شك بأنه قدم لك معروفا فينبغي أن تكافئه. قد لا تجد ما تكافئه به فانتقل إلى مخ العبادة وهو الدعاء، وهذا من أجل وأعظم ما يقدمه المؤمن لأخيه المؤمن أن يدعو له، وأعظم ذلك أن يكون في ظهر الغيب. قال: ولا شيء للآخر لأنه لم يشرط له شيء، لأنه لم يشرط له شيء، لم يشرط أو يشرط له شيء، كله جائز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له. أي إنسان أيها الإخوة يعمل لغيره عملا سواء ماذا في باب الجعالة وغيرها من دون أن يأذن له فلا يستحق شيئا، هذا معروف، إلا كما قلنا من باب المروءة والمعروف مقابل صنيع ذلك العمل، فهو لا يستحقه وجوبا ولا إلزاما، ولكن له أن يعطيه ذلك. حتى ترون أيها الإخوة وإذا حضر القسمة أولي القربى بيّن الله تعالى أنهم يعطون منها، يعني يؤخذ بخواطرهم، فأنتم تعلمون بأن الميراث تولى الله تعالى قسمته وأنه لا يأخذ إلا أهله، لكن قد يحضر أناس وهم من القرابة، فينبغي ماذا؟ أن يقدم لهم شيء من ذلك برضا ماذا؟ الوارثين. قال: ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له، لأنه بذل منفعته بغير عوض فلم يستحقه. وإن التقط لقطة، يعني لو مر إنسان مثلا فوجد جدار صديق له قد سقط وهو خبير بالبناء، فشمر عن ساعديه وأحضر المواد وبنى ذلك الجدار، هو لا يستحق شيئا لأنه متبرع، لكن ألا يستحق ذلك شيئا مروءة؟ الجواب نعم، لأنه كفاك مونة تلك الأشياء، أنت بحاجة إلى عامل، إلى مواد لتبني ذلك الجدار، وتحتاج إلى جزء من وقتك، ومع ذلك يعني أراحك من جميع تلك الأمور، ألا يستحق ويجدر بك أن تقدم له شيئا؟ الجواب ولا. قال رحمه الله تعالى: وإن التقط لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم يستحقه. يعني إنسان وجد لقطة ساقطة مبلغا من المال فأخذه، تعلمون رد الضالة اللقطة واجب على الإنسان أن يؤديه. ثم بعد أن التقطها ومشى في طريقه سمع بأنه قد جعل جعل على هذه ماذا اللقطة، هو بين أمرين، إما أن يختار طريق الصدق والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يستحق شيئا، وإما أن يختار طريق الغواية الكذب والكذب يهدي إلى الفجور ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لا ماذا يستطيع أن يقول أنا بحثت عن اللقطة فوجدتها بعد أن بلغني أن لها مقابل، هو أخذ ذلك وهو لا يجوز. إذن انظروا الفرق أيها الإخوة بين الصورتين، هو لو جاء وقدم اللقطة وقال أنا التقطتها قبل أن أعلم بما جعل في مقابلها، ربما يقدم له صاحبها أكثر مما جعل ويكون ذلك يأخذه عن طيب نفس، ولكن قد يكذب فهو لا يستحق ذلك فأخذ ذلك بغير حق. قال ثم بلغه الجعل لم يستحقه لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له ما أخذ. معنى لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها؟ لأنك إذا وجدت لقطه يجب عليك أن ترده إلى صاحبه إذا عرفته، وإن لم تعرفه تعرفها وبعد ذلك تتصرف فيها كما هو معروف وكما سيأتي في كتاب اللقطة وهو قريب جدا. نعم. قال لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له العوض، فلم يجز له أخذ العوض عن الواجب. قال وإن التقطها بعد الجعل ولم يعلم بذلك لم يستحقه، يعني يكون الجعل مثلا قد وضع ليلة البارحة وهو قد وجد الظل مثلا صباح هذا اليوم، هو وجدها بعد الجعل لكن ما علم، هو التقطها لا يعلم أن مقابل هذه اللقطة جعل. قال أيضا المؤلف لا يستحق، وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن أحكام هذه الشريعة منتظمة وأنها لا تقوم على آراء الناس وما يتفق مع أهوائهم، ولكنها أحكام متقنة مقررة ماذا تقوم على أسس إما أدلة أو مأخوذة من مقاصد هذه الشريعة وعموماتها، فتجد أن تلك الأحكام ترد بعضها إلى بعض. قال ولم يعلم بذلك لم يستحقه لأنه تطوع بالالتقاط، لأنه تطوع بالالتقاط. قال وإن نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار، يعني إنسان سمع أن ضالة لفلان لصديق الله أو غير صديق فأخذ ينادي، يعني رجل جهوري الصوت عنده جرأة في المناداة كما ترون بعض الناس الذين يشتغلون في الندى في السمسرة وغيرها، فأخذ ينادي من رد كذا ضالة كذا فله كذا، هو لم يفوضه صاحبها، ثم ذهب إنسان فوجدها فعلى المنادي أن يدفع له ماذا الأجرة الجعل، لماذا؟ لأنه غرر به وألقى به في البحث فبحث فجاء به. نعم. قال وإن نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار، فردها رجل فالدينار على المنادي، لماذا؟ لأنه غرر به، هو عندما نادى هذا يظن أنه بين أمرين، إما أنه صاحبها وأنه مفوض وكيل عنه، والوكيل يقوم مقام الموكل، فحينئذ يلزمه أن يدفع. كيف يدفع شيئا وهو لم يضع له شيء؟ هكذا هو غرر بغيره فاستحق. وهكذا نجد أن الشريعة الإسلامية تعاقب بمثل تلك الأمور. نعم. قال لأنه ضمن العوض، وإن قال في النداء قال فلان من رد ضالة فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي، لأنه لم يضمن إنما حكى قول غيره. لماذا لا يضمنون؟ لأن الصورة قال من رد ضالة فلان فله ماذا دينار، قال فلان من رد ضالة فله كذا، ليس له أن يطالب المنادي لأن المنادي أخرج العهدة من رقبته وقال قال فلان كذا، فهو يحكي كلام غيره فلا يحمل أمرا لم يتحمل. كان على قد يسأل سائل فيقول طيب هو قال قال فلان، كان عليه قبل أن يذهب ويبحث عن اللقطة أن يسأل هذا المنادي من هو فلان وهل فوضك وأين هو، ثم يذهب إليه فيأخذ موافقته ثم يبحث. أما أن ينطلق كالسهم ويبحث ويأتي في اللقطة يتهافت عليها كما قيل كلما سمع هيعة طار إليها، لا هو لا يستحق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن اختلفا في الجعل أو في قدره أو في المجعول فيه الجعل. طيب نأخذ هذه واحدة واحدة. وإن اختلفا في الجعل، ما معنى اختلفا في الجعل؟ يعني في أصل الجعل. الجعل ما هو؟ العوض. يعني يقول مثلا ماذا العامل جعلت لي مبلغا، فيقول ماذا الجاعل رب الضال مثلا لم أجعل لك شيئا، فمن الذي يقبل قوله؟ قول ماذا المالك، لأن الأصل هو قول. هذه الصورة الأولى. بعد ذلك اختلف في القدر، يعني اتفق على وجود عوض لكنهم اختلف فيه. المالك يقول أنا جعلت لك درهما، والعامل يقول بل جعلت لي دينارا، فمن الذي يأخذ قوله؟ هو قول المالك، لأنه الذي سيدفع ذلك الحق وهو صاحب الضالة. أيضا قد يحصل اختلاف في ماذا الثالث؟ قال في الجعل أو في قدره أو في المجعول فيه الجعل. أو في المجعول فيه، كأن يكون أبق له عبدان يعني فرا، فقال من رد عبدي الفلاني مثلا فله كذا، فذهب هذا الإنسان فوجد أحد العبدين ثم جاء وقال أعطني مثلا الدينار أو الخمسين ريالا أو المئة لأنني رددت عبدك الذي جعلت عليه جعلا. قال لا، ومن قال لك ذلك؟ أنا لم أجعل لهذا جعلا، وإنما جعلت لعبدي الآخر الذي يميز مثلا بصنعة كذا وبمعرفة كذا، فأنت لم ترد المطلوب فلا تستحق شيئا. فما الحكم؟ أنا أعطيتكم التمثيل حتى يتضح. أيضا في الصورة الأولى في المثال الأول أنكر المالك أن يكون جعل جعلا، الثاني اتفق على وجود جعل أي عوض ولكن اختلف في قدره. المالك مثلا يقول دينار، والعامل يقول مثلا ديناران. الثالث اختلف في المجعول فيه، أهو الذي رده العامل أو لا؟ المالك يقول لا، أنت رددت عبدي الذي ليس عليه شيء، والعامل يقول بل هو الذي جعلت عليه جعلا وبحثت عنه وهو بين يديك. فيؤخذ قول من؟ في كلها قول المالك. قال: وإن اختلفا في الجعل أو في قدره أو في المجعول فيه الجعل فالقول قول المالك، لأنه منكر ما يدعى عليه والأصل عدمه. لأنه منكر ما يدعى عليه، ولما أنكر ذلك فتحتاج إلى أن تثبت بينه. لو أن الجاعل جاء ببينه وأثبت قال نعم هو جعل جعلا أصلا وأثبت ذلك عن طريق الشهادة ثبت عليه، أو أثبت بأنه جعل دينارين بدل دينار يستحق ذلك، أو أثبت بأن الجعل جعل على العبد الذي أحضره فإنه يستحق، لكن هنا لا بينه وهذا منكر، ومن حقه أن ينكر لأنه هو صاحب الذي يدفع الحق فيقبل قوله. قال: إذن نعود مرة أخرى ونقول كما في الحديث البين على المدعي، من هو المدعي؟ هو العامل، ومن ماذا؟ واليمين على المنكر. لكن هنا قالوا ليس هنا يمين، لأن القضية إنما هي تقوم على أمر جائز، وبعض العلماء رأى اليمين في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن رد آبقا من غير شرط ففيه روايتان، إحداهما لا جعل له فيما ذكر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يظن بعض الإخوة أن هذا يتناقض مع ما مضى. إن رد آبقا من غير شرط فهل يستحق الجعل؟ قال فيه وجهان، هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة كلهم. المراد بهذه المسألة أيها الأخوة أن رد الآبق يختلف عن غيره، يعني رد الآبق يختلف عن غيره، يعني لو رددت أي ضالة أو عملت أي عمل في الجعالة لا تستحق إلا مقابل ماذا؟ إلا أن يشرط لك جعل عوض. هنا لو مثلا وجدت العبد الآبق ورددته هل تستحق عليه وإن لم يجعل جعلا؟ هو هذا الذي يريد المؤلف أن يتكلم فيه. هذه المسألة كما قال المؤلف فيها وجهان في المذهب الشافعية مع أحدهما والمالكية والحنفية مع الوجه الآخر، فالشافعية مع الوجه الذي يقول بأنه لا يستحق شيئا، والجمهور الحنفية والمالكية وهي الوجه الآخر يقولون بأنه يستحق. لماذا اختص الآبق من بين غيره؟ لأن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وهؤلاء الثلاثة كما تعلمون هم من أكابر الصحابة ومن أعلمهم، فما أجمل أن يجتمع هؤلاء النفر من الصحابة على مسألة. وأيضا ورد في ذلك حديث ولكنه حديث منقطع ضعيف، ولكن يكفي في ذلك قول أولئك النفر الثلاثة من الصحابة، اثنان من الخلفاء وعبد الله بن مسعود معروف بعلمه وفضله وشهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أكابر الصحابة. قال: وإن رد آبقا من غير شرط ففيه روايتان، إحداهما لا جعل له فيما ذكرنا، وهذا هو قول الإمام الشافعي، يعني قول الشافعية، والثانية له الجعل، وهذا هو قول الحنفية والمالكي. إذن القول الثاني هو قول الجمهور، القول الثاني هو قول الجمهور. ونحن أيها الإخوة إذا نظرنا إلى هذه المسألة فقل لماذا يخص الآبق عن غيره؟ إذا سويناه بغيره نأخذ بالرأي الأول ونقول هو كغيره، لا يستحق على رده شيء دون أن يشترط جعل في ذلك. ولكن إذا نظرنا إلى الحديث الذي ورد في ذلك وقلنا نعم هو ضعيف ولكن يقويه ويسنده ما جاء عن الصحابة، والصحابة لا يقولون ذلك بمجرد القول ولكن لا بد أن يكون عندهم علم في ذلك، أخذنا بالقول الثاني وهو قول الجمهور، وهو في نظري أقوى في هذه المسألة لأن هذه قضية مستثناة. وقد يسأل سائل فيقول لماذا يخص العبد الآبق؟ العبد الآبق أيها الإخوة المعروف بأن العبد أصلا لماذا كان عبدا؟ لأنه ماذا؟ أسر وهو كافر، لأن الحر لا يكون عبدا، إذن هو كان كافرا فأسره المسلمون فصار عبدا. هذا إذا فر ما الذي سيحصل؟ ربما يلتحق بدار الحرب، يعني يعود إلى الكافرين، فأولا يرتد عن الإسلام، وهذه مشكلة، هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه ربما يكون دليلا على عورات المسلمين. الأمر الثالث أنه ربما يسيح في الأرض فينشر الفساد والضلال، ولذلك قالوا يتقى ذلك فتجعل ماذا؟ مكافأة لمن رده، وإن لم يجعل له شرط إعانة على ذلك حتى لا يمكن من دخول دار الحرب وربما الارتداد، أو أنه أيضا قد يقف في طريق ماذا؟ فيضر بالمسلمين. قال: والثانية له الجعل، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. وما أجمل هذا، إذن نحن الآن لدينا قول ثلاثة من الصحابة، بل من أكابر الصحابة، وهم معروفون بعلمهم وحصافتهم، اثنان من الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود معروف. يكفي أنه كان يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه. إذن هو ملم بما في كتاب الله، وهو مع أيضا عمر وعمر كما تعرفون هو الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، ومن هو علي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي، وهذه مسألة تتعلق بالقضاء. إذن اجتمع هؤلاء النفر، وجاء أيضا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يبقى حجة ماذا تسند قول أولئك الصحابة. الأمر الآخر أن أولئك الصحابة ما عرف مخالف لهم، فإذا لم يكن لهم مخالف فمعروف أن أقوال الصحابة أيها الإخوة العلماء، يعني هل أقوال الصحابة حجة؟ معلوم بأن الصحابة إذا اتفقوا على قول يؤخذ برأيهم، وإذا اختلف الصحابة اختير من أقوالهم، ولكن يفضل أيضا عند بعض العلماء الجانب الذي فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. المسألة فيها تفصيل، مسألة أصولية. المهم هنا أن هؤلاء الصحابة كما قال ابن قدامة، وابن قدامة من العلماء الذين أيضا يرجع إليهم في حكاية الإجماع وكذلك في عدم المخالفة، وهو في بعض الأمور يعتمد أيضا على أقوال ابن المنذر، وابن المنذر اشتهر بحكاية الإجماع وبنفي الخلاف. قال رحمه الله تعالى: ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينار. شوف قال يروى، وهذه صيغة تمريض، وتجدون أيها الإخوة بأن الفقهاء فيما مضى كانوا محدثين، ولذلك ترون هذا الكتاب مليء بالأحاديث، وانتقل إلى المغني تراه أكثر وأكثر. فالفقهاء السابقين كانوا علماء في الحديث وفي التفسير وفي الفقه، ولذلك تجد مؤلفاتهم متنوعة. أما في زمننا هذا فتجد أن الإنسان يتخصص في مادة، وربما في بعض مادة أيضا، وربما يدرس جزءا من مادة، ولذلك تجد أن علمه ضحلا ومحدودا لأنه مقيد بجزئيات معينة. أما أولئك فالمجال أمامهم واسع، فهم ينطلقون في رحاب واسعة، فتجدهم علماء في العقيدة، علماء في الحديث، علماء في التفسير، علماء أيضا في الفقه، علماء في الأصول، علماء في اللغة. فتجد أنه إذا تكلم في أي علم قلت هو هذا تخصصه. قال: ولأن في ذلك حثا على رد الآبق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردة المدينة. رأيتم لأن في ذلك حثا وحظا على رد الآبق، لأن الإنسان إذا عرف أنه وإذا وجد عبدا آبقا سيعطى جعلا، وإن لم يجعل في ذلك شيء ولم يعلم سيكون ذلك حظا له ودافعا له ماذا وحثا له بأن يمسك بذلك وأن يرده إلى صاحبه، فيكون أولا حفظه صان ذلك العبد من أن يرتد، نسأل الله العافية، أيضا وهو عرضة لذلك، أو ربما يرتكب منكرا أو يؤذي المسلمين فحال بينه وبين ذلك. إذن أيها الإخوة قد تكون أيضا ما يوضع مقابل عمل العمل وإن كان مادة قد يكون فيها مصلحة تردع ماذا الإنسان. ولذلك أنتم ترون هل تجوز العقوبة بالمال؟ من العلماء من قال نعم، لأن الرسول هم أن يحرق على المنافقين بيوتهم، وبيوتهم هي أموال. كذلك أيضا المال يوضع، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع، أعطى المال لمن أدوا بعض الأعمال كما مر بنا وكما سيأتي في مسائل كثيرة. نعم. قال: وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم. صيانة يعني حفظ الله، صان يصونه صونا، لأنه إذا انطلق واتجه وقد يكون قريب عهد بالإيمان لم يكن الإيمان قد توغل في قلبه واستقر وسكن، فتجد أنه ضعيف الإيمان. ولذلك ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لولا، يقول لعائشة، لولا أن قومك حديث وعهد بكفر لنقضت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل، ولكنهم قريب عهد بماذا؟ بالكفر، وإن كانوا مسلمين لكنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يقع في نفوسهم شيء، وهذا يسمى باب سد الذرائع. قال رحمه الله: فينبغي أن يكون مشروعا، وقدر الجعل دينارا أو 12 درهما لما روينا. الدينار والدينار قدر 12 درهما. الدينار مختلف فيه، هل هو قدره 10 ماذا دراهم أو 12 درهم. وقد جاء في حد السرقة لا قطع إلا في دينار أو في ربع دينار، وجاء 3 دراهم، فأخذوا من 3 أنها ربع ماذا الدينار، وهذا سنبينه إن شاء الله مفصلا عندما نصل إلى كتاب الحدود ونقصد أيضا كتاب السرقة. قال: ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. انظروا، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي، أين ابن مسعود؟ ابن مسعود سيأتي له رأي آخر في المسألة. إذن هما اتفق على أصل المسألة أنه يجعل له جعل 3، ثم لما جاء إلى التحديد ماذا انفرد عمر أو انفرد ابن مسعود عن عمر وعلي بقول، وبقي عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا فيما جاء في هذا الأثر. قال: وعن أحمد رضي الله عنه أنه إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، وإن رده من المصري فله دينار. هنا بالمناسبة أيها الأخوة، قد يسمع الإخوة الذين يقرؤون مذهب الحنابلة يقولون هو مذهب الإمام أحمد مذهب الأثر. ما معنى مذهب الأثر؟ يعني تجد أنه مسائله إما أن تعتمد على دليل أو على أثر عن الصحابة. ومع كثرة فروع مذهب الحنابلة، أنتم رأيتم الآن الكتاب الذي معنا هو للحنابلة، وأيضا مسائله كلها مروية عن الإمام أحمد إلا ما ندر، ترون تخريجات وجه أو وجهان ماذا في المذهب كما سأسمعون. وهناك ما هو أوسع منه كالمغني، وأوسع من المغني في الفروع الإنصاف في المذهب، ومع ذلك قال هو فقه الأثر، لأن الإمام أحمد يعني انفرد بحفظه أكثر من بقية الأئمة في مجال الحديث. إذن ولذلك سموه إمام السنة. أيضا الإمام مالك فقه أيضا هو فقه الأثر، ولكن الإمام أحمد أكثر في هذا المجال. ولذلك لما تجدون عند الفقه التقديري تجدون الحنفي أخذوا به أكثر من غيره، والإمام الشافعي أخذه لتطبيق علم وصول الفقه في الرسالة، فأحيانا يأتي بماذا بالفقه التقديري، والإمام مالك أحيانا يسأل فيقال سئل الإمام عن ذلك مالك عن كذا فأجاب، فتجد في ذلك شيء من التقدير. الإمام أحمد فقه الأثر. وقد يظن البعض أنه ما دام مقتصرا على الأثر أنه خلاص، إما أنه مأخوذ من الكتاب أو من السنة فقط، كما يقولون فقه ماذا السنة، وكما يقول البعض بأنه لا حاجة لأن ندرس الفقه، كيف نكون علماء؟ أنا قد أدرس التفسير وأستخرج منه الأحكام، أو ما استخرج منه أحكام قد لا تكون عندي الأدوات، أو أدرس ماذا الحديث، لكن هذه المسائل الكثيرة اذهب وخذ الحديث فهل تجد فيه كل هذه الفروع الكثيرة؟ هذه هي التي تغذي فكر الإنسان وتنميه. وهذا الفقه ليس فقها حقيقة دخيلا، إنما هو إما من نص وإما من أمر يعود إلى النصوص، وهؤلاء العلماء القمم كالأئمة الأربعة هذا هو فقههم أو فقه تلاميذهم. فما أجمل، فهل يعني تلحقنا نقيصة أن نتبع منهج الأئمة الأربعة الذين ساروا في منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذين عرفوا بإخلاصهم وبصدقهم ووفائهم لهذا الدين، والذين وقفوا أنفسهم خدمة لهذا الدين وأفنوا أعمارهم ماذا في سبيل الدفاع عنه وأيضا عن حياضه. قد يجتمع أولا أيها الإخوة هذه الأسئلة إذا انفتحت تطول، أولا كان الفقه في أول الأمر لم يدون، وإنما كان موجود ضمن ماذا كتب الحديث. فأنت خذ موطأ الإمام مالك هو كتاب حديث، ولكن تجد فيه مسائل فقهية. فأول ما بدأ في تدوين الحديث كان الفقه داخلا فيه، ثم بدأت العلوم تستقل، فهناك علم التفسير، وهناك علم الفقه، وهناك علم ماذا الحديث، وهناك علم الأصول، وهناك علم ماذا، وهكذا العقيدة إلى آخره. ولذلك كان الفقه مرتبطا بالحديث. هذا الفقه الذي معنا قد يكون الذين درسوا بداية المجتهد عرفوا ما هو الفقه الذي يقصد به ما أخذ من الكتاب والسنة، كما قال ابن رشد هو ما نطق بالنص، ذكر بأنه في كتاب بداية المجتهد لا يعول على الفروع، وإنما يأخذ المسائل التي نطق بها النص أو ما هو قريب من النص ظاهر. قم ولذلك قال في كتاب القدر: فاذكر إن أنسى الله في عمري نطال في عمري فسأكتب كتابا في فروع مذهب الإمام مالك، لأنه مالكي لكن كتابه بداية المجتهد هو على مذهب الأئمة الأربعة، وإن إذ غاب مذهب الإمام أحمد كثيرا لكونه لم يكن مشتهرا في الأندلس، ولكن الأمر من يدرس ذلك يوفي. المهم أيها الإخوة بأن الحديث له علاقة كبيرة بالفقه، والفقه له علاقة بالحديث، لكن مجال الفقه أوسع، أحكام أوسع. لماذا؟ لأنك تأخذ مسألة كبرى ثم تفرع عليها، وهذا ما يعرف بالقواعد. ولذلك ابن رشد قال: اقتصرت على أمهات المسائل، يعني المسائل الكبرى، فهذه أم المسائل، المسألة تدخل تحتها عشرات المسائل. هذه مسألة يطول الحديث عنها. إذا لا شك بأن العلوم كلها لا ينفصل بعضها عن بعض، كما قلت كثيرا بمثابة شجرة لها أصل، أصلها الكتاب والسنة، ثم فروعها هذه العلوم: علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم الأصول، وهكذا. ولكن كلها تتغذى في الأصل من معين واحد هو الكتاب والسنة. قال: لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وسواء كان ذلك كقيمة العبد أو أقل أو هذا أكثر. هذا الذي مهدت فيه أيها الإخوة وقلت مذهب الإمام أحمد مذهب الأثر. ترون الإمام أحمد قال بالرواية الأولى التي قال بها الجمهور وبالثاني 40 درهما، لأن ذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله: فإن مات السيد استحق الجعل في تركته، وما أنفقه على الآبق في قوته رجع. إن مات السيد لا يسقط الجعل حق العامل، بل يبقى في تركة السيد، يقدم قبل ما أن يأخذ الورثة ميراثهم. نعم. قال: وما أنفقه على الآبق في قوته رجع به على سيده. وما أنفقه من العامل على الآبق، عندما يمسك بالآبق أو يمسك بالدابة الشاردة يحتاج إلى نفقة، إن كان عبد فيحتاج إلى نفقة، وإن كانت دابة فتحتاج إلى نفقة، من يتحمله؟ هل يتحملها العامل؟ الجواب لا. لماذا يتحملها؟ يتحملها صاحبها. إذن إذا أنفق يرجع إلى من؟ يرجع إلى السيد أو إلى مالك تلك الدابة، فيأخذ ما أنفق، أي قيمة ما أنفق على ذلك العبد أو تلك الدابة. قال: رجع به على سيده، سواء رده أو هرب منه في بعض الطريق. حتى ولو هرب منه في بعض الطريق فلا يسقط حقه في النفقة. نعم، هو لا يأخذ الجعل إلا إذا سلمه، لكن النفقة تعطى إياه بقدر ما أنفق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسابقة. إذا ننتهي الآن، الوقت انتهى. إذن أيها الإخوة، رأيتم كتاب الجعالة، يمكن من الكتب اللطيفة التي مرت بنا، ورأيتم فيها الوضوح لوجود تشابه كبير بينه وبين ماذا الإجارة، والإجارة أخذت حيزا كبيرا يعني لا بأس به في ماذا في الكتاب، ففصل المؤلف القول فيها. وأما الجعالة فهي محدودة، ومع ذلك ذكرها المؤلف وبسطها بسطا يعني لا بأس به، يعني ألم بأمهات مسائلها وببعض فروعها، وأيضا ذكر ما يتعلق بها من الأدلة رحمه الله تعالى، وعرض لنا أصولا لنا أن نقيس عليها في هذا الباب. ورأينا الفرق بين ماذا الجعالة وبين الإجارة، ينبغي أن نفرق، لأن الجعالة عقد لازم وهذه عقد جائز، فينبغي أن نبني على ذلك. ونرجع الآن إلى ما يتعلق بماذا بالأسئلة.